بي قربي أبي منها قربة، واللي انشغل عني أنا عنه مشغول، مما يبادلني شعور المحبة. لا يعتقد تبقى أحبة على طول، من جازلي لو شاني طبعا ثابت أنا وسط قلبه.